فتكاد ما زعموا في المسيح وامه وذلك من تقديم الحال لانه ذلك لا غيره فلا شريك له فلا شريك له وهو على كل شيء خبير خبير مغامر في القدره فالجميع ممكن وتحت امره وقدرته ومشيئته فلا نظير له ولا وزير لا اله غيره ولا نفس سواه روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال اخر سوره نزلت سوره المائده أخرجه الترمذي والحاكم فأخرجها أيضا والمائدة قالت آخر سورة نزلت المائدة بالفتح وقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن طبعا غلب غير العاقل ما فيهن فكما الإيه العاقل وغير العاقل وإذا كان كل ما في السماوات ومن في السماوات والأرض هو ملكا لله سبحانه وتعالى فأين الشريك المدعو لله أين هذا الشريك الذي تدعونه لله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير والتحقيق كل شيء من الممكنات لأن القدرة لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات لا لكن التحقيق على كل شيء حيث وردت كلمة الله على كل شيء يعني من قدر أو من عالم إيه الممكنات بدل الأمر المستحيل لا يقع أن يجتمع بالدين كذلك الواجب عند كان تعلق به الكبر لماذا؟ لأننا لو عملنا كلمة شيء وقلنا كل شيء فقد يقال إن من جملة الأشياء ما تقدر سبحانه وتعالى فيحتاج أن يقال إنه قادر على كل شيء وقادر على ذاته والكبرى لا تتعلق بالواجبات ولهذا غالب الوجود لا تكبر حتى لم يرد الأسماء فالمقصود على كل شيء قدير يعني من الممكنات لا من الواجبات فذات الله ذات الله سبحانه وتعالى ولا من المستحيلات وهذا تنتهي سورة يكون تقديم سورة المائلة ونقتدي بهذا الخبر يقول القول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.